وبالاختيار لو أوصى بأن يعطى شيء من ماله من يقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة لأنه في معنى الأجرة عندها. وذكر الذهبي في الكلية أنه لو وقف على أن يقرأ عند قبره فالتغيير باطل. هذه كلها كتب الأحناف. نعم. وأما قراءة القرآن وإبداؤها له الوقوع عن غير مجرى فهذا يصل إليه كما يصل جواب صوم الحج. فإن قيل هذا لم يكن معروف بالسلف ولا أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم فالجواب إن كان مورد هذا السؤال معتكفا بأصول ثواب الحج والصيام والدعاء هي له الفرق بين ذلك وبين أصول ثواب قراءة القرآن وليس كون السلف لم يفعلوا الحجة في عدم الوصول في عدم الوصول. ومن أين لنا هذا النهي العام؟ فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يستدلهم بذلك بل خرج ذلك من النص ورجاء الجواب لهم فهذا أثر عن الحج عن ميته فأين له فيه وهذا أثر عن الصوم عنه فأين له فيه ولم يمنعهم مما سوى ذلك. وأي فرق بين أصول ثواب الصوم الذي هو مجاور النية وإنزال وبين أصول ثواب القرآن والذكر فإن قيل ما تقول في نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل إن المتأخرين من استحبة منهم ما رآه بدعة في سماعه يعني سماع ماذا الأموات. يقول إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار ومن قال طبعا هو يحكي قول باعتبار سماع كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين. ثم قال ولا شك في سماعه ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح. يعني الشيخ أثبت سماع الأموات للأحياء. طبعا هذه المسألة فيها كلام كثير لأهل العلم وابن تيمية رحمه الله وشارح الطحاوية الآن ابن أبي العز ذهبوا إلى وقوع هذا الشيء وثبوته سماع الأموات. ولكن هذا السماع لا يتعلق بثواب ولا عقاب. يعني سماع الأموات للأحياء ماذا ثابت لكن لا يتعلق به ثواب ولا عقاب كما ذكر هذه المسألة ابن تيمية في جامع المسائل. ورجح القاضي أبي يعلى أن الأموات لا يسمعون الخلاف اللي قاله ابن تيمية. رجح القاضي أبي يعلى أن الأموات لا يسمعون حكى هذا عن أبي يعلى ابن رجب في كتابه أهوال القبور. في كتاب أهوال القبور تكلم عن هذه المسألة وحكى فيها الأقوال ومن هذه الأقوال قول أبي يعلى. إذن الآن عندنا رأي ابن تيمية والذي مشى عليه الشارح ماذا أن سماع الأموات ثابت لكن لا يتعلق به ماذا ثواب ولا عقاب. والقاضي أبي يعلى إمام الحنابلة يقول لا يسمعوا لم يثبت السماع. وهناك كتاب اسمه الآيات البينات في عدم سماع الأموات. الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات. هذا لمن؟ هذا لي النعمان الألوسي وهو مطبوع بتحقيق الشيخ الألباني. الشيخ الألباني علق عليه وحققه. وفيه توسع في هذه المسألة. على كل حال هذه المسألة الآن سيتكلم عنها الشيخ، وهي متعلقة بمسائل البرزخ. وأصل هذه المسألة ماذا؟ ما ورد أن في بعض الأحاديث أن الميت يسمع قرع نعالهم، وفي غزوة بدر لما ألقاهم في البئر عليه الصلاة والسلام خاطبهم وقال إنهم يسمعون. فمن أهل العلم من قال نقف مع هذه الأحاديث التي وردت فقط، فمثل الكفار الذين ألقوا في القليب سمعوا الميت يسمع قرع النعال، ما وراء ذلك يعني التوسع فيه ماذا لم يدل عليه الدليل. لذلك بعض الناس يذهب إلى الميت ويخاطبه كأنه يخاطب حي، يوم العيد يذهب إليه يسلم عليه، يوم الجمعة ويخبره بأخبار وفلان فعل وفلان فعل. فمثل هذا التوسع وهذا التفصيل ما ورد في الأحاديث، لكن مطلق السماع ورد. ولذلك ماذا قال ابن تيمية ومشى عليه الشارح؟ أنه ثابت لكن لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، وهو من علم الغيب، وهو من مسائل البرزخ الذي يعني الإنسان يقف فيها مع ما ورد في النصوص، والله أعلم. ها نعم، كونه يأتي عند القبر ويقرأ على هذا الوجه هذه بدعة. لكن القراءة إنسان في المسجد مثلا يقرأ ويهدي ثوابه، هذا مثل ما عرفنا أن هناك من أجازه مثل الحنابلة، والله أعلم. نعم. فربما يتفرغ ويتألم لكونه لم يبتدع أوامر الله ونواهيه، أو لكونه لم يجزل الخير. واختلف العلماء في قراءة القرآن عند الوقوف على ثلاثة أقوال: هل تقرأ لا بأس بها، لا بأس بها وتلتفت، وتقرأ بعدها. فمن قال بكرامتها كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية هذا القول الأول. وذكر ابن تيمية أن أكثر الروايات عن أحمد جاءت بالكراهة، أن أكثر الروايات عن أحمد جاءت بالكراهة. وكلام ابن تيمية في هذه المسألة كان في الفتاوى وفي اقتضاء الصراط المستقيم أيضا. نعم. يتوهم أحدث التلبيه سنة وقراءته تشبه الصلاة، وصلاة عند القبور نهي عنها كذا، وكذلك القراءة. ومن قال لا أحمد في رواية قال أحمد في رواية، هذا القول الثاني، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهي التي مشى عليها أكثر المتأخرين من الحنابلة، كما ذكر ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم مشى أكثر الحنابلة على هذه الرواية أنه لا بأس بها. نعم. أنه أوصى أن يقرأ على قبره مرتدا بفوائد يسوغ في البقر وخواتمها، ونقي أيضا على قبره المهاجرين قراءة سورة البقرة. ومن قال لا بأس بها مرتدا فقط ورواية أحمد أخذ بما نقي عن عمر رضي الله عنهما وبعض المهاجرين. هذا القول هو الذي رجحه ابن تيمية، وهو من جوز القراءة حال الدفن، أما القراءة الدائمة على القبر أو القراءة بعد الدفن فهي بدعة، فهي بدعة. نعم. وما بعد ذلك الذين يتناوبون القبر والقراءة عنده فهذا مكروه، فإنه لم تأتي به السنة ولم يقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا. هذا القول أنه أقوى من غيره مثيلا يفيد بين الدليلين. قوله الله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، قال شاهد قال الله تعالى وقال قوم ادعوني يستجب لكم، وقال تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي الى الدعام. والذي عليه يمكن الخلق من المسلمين وسائر اهل السير وغيرهم ان الدعاء من اقوى الاسباب في جلب المنافع ولب الله. وقد اخبر تعالى عن الكفار انهم اذا مسهم الضر من بعد ان دعوا الله مخلصين له الدين، وان الانسان اذا مسهم الضر دعاه لجهده وطاعته وقائمه، واجابه الله تعالى العباد مسلم كانت كثيرة ويتعرض سودة من جنس نصره له ونصره له، وهو مما يجيب ربوبية العبد مطلقة. ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه وضغط عليه إن كان كفره فسوق يقتضي ذلك. قال وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا. سبحان الله، استجابة الدعاء من مقتضى الربوبية، ولذلك قد يستجاب للعبد وهو آثم، يعني قد يكون آثم والله عز وجل يستجيب له، بل قد يكون كافر. فليس كل من استجاب الله له يكون عنه راضيا سبحانه وتعالى، لكن يستجيب لهم لأن هذا مما توجبه الربوبية، يعني لإقرارهم بربوبيته. لما أقروا بربوبيته وتوجهوا إليه مع اعتقادهم أنه هو الرب استجاب دعاءه. قد ذكر هذا المعنى ابن تيمية. نعم. وفي سنة ابن ماجه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يستجب له يغضب عليه. وهذا الحديث هذا حسنه الألباني في الأدب المفرد. نعم. وقد ذكر بعضهم هذا المعنى فقال: الرب يقبض إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يقبض. قال الباقي: قد ندب الله تعالى أن الدعاء في ذلك معان، أحدهما الوجود، فإن من لديه الموجود لا يدعى، ثاني الغنى، فإن الفقير لا يدعى، ثالث السمع، فإن الأضم لا يدعى، الغار الكرم، فإن البخيل لا يدعى، الخامس الرحمة، فإن القاسي لا يدعى، السادس القدرة، فإن العاجز لا يدعى. ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفي، ولا تجد يقال له أمر من أحمدان، لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا اختيار، فشرع الدعاء وقبال الاستقاء ليبين كلمة الطبائع. وذهب قوم من المتفلسفة وغاية المتطرفة إلى أن الدعاء على مكانتين، قالوا لأن التشريع الإسلامي إن اقتضت وجوب ذلك الطلوب فلا حاجة للدعاء، وإن لم تقتضه فلا فائدة للدعاء. وقد يخص بعضهم بذلك خواص العالمين، ويجعل الدعاء عدة في مقام الخواص، وهذا من غلطات بعض الشيوخ. وكما أنه معلوم البتات الإصرار في دين الإسلام، وهو معلوم البتات بالضرورة العقلية، فإن من فعل الدعاء مستمرة عليه إجار الأمم، حتى إن الفلاسفة تقول: ضجيج الأصوات في آيات العبادات بفنون اللغات، يحدد ما عقدته الأفلام المؤثرة. هذا القول قول الفلاسفة نسبه ابن تيمية إلى بطل موس، كما في الرد على المنطقيين ومنهاج السنة، يقول هذا من قول بطل موس من الفلاسفة. نعم. أحسن الله إليكم. وجواب شبهة في منع المقدمتين، فإن قولهم عن التشريع الإلهية إن كانت تقتضي أو لا، ثم اسم الثالث وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع علمه، وقد يكون الدعاء من شرطه كما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا تجبه مع علمه، وكما توجب الشبع والضيف عند نزل الشرط ولا تجبه مع علمها، وحصول الولد الوقت والزرع بالبدر، فإذا قدر الوقوع المزح فيه بالدعاء لم يصح عن الصالح، لا معرفة الدعاء كما لا يقال، لا معرفة الذي والشرك والبدر وسائر الاسباب. فقول هؤلاء كما انه خالف الشرع وهو خالف للجنس والرضا، ومما ينبغي ان يعلم ما قاله خالف من العلماء، وهو ان الاتفاق الى اسباب شرك التوحيد ومحل الاسباب ان تكون اسبابا تنقص بالعقل والاراده عن الاسباب الكليه لا بالشرع. وهذه المقاله او هذا القول قاعده ذكرها كثيرا ابن تيمية ونسبها إلى ابن الجوزي، وهي كلمة حق. الإنسان يبذل السبب، يتوكل على الله ويبذل السبب، لكن ماذا؟ لا يعتمد على السبب ولا يلتفت إليه، وإنما يعتمد على الله ويتوكل على الله ويفوض أمره إلى الله، لا يعتمد على السبب. السبب مثل ماذا؟ مثل الدواء، أن تشرب الدواء لكن لا تعتمد على الدواء وإنما تعتمد على الله. ومحو الأسباب نقص في العقل، إنسان ما يجلس يقول لا أريد أن أكل ولا أشرب ولا تناول الدواء ولا أعمل وسيأتيني كل شيء، هذا مجنون. نعم. وما التوكل والرجاء يتألف من موجب التوحيد والعمل والشرع، ويان ذلك ان الاثبات التسمي والاثبات الرد عليه ورجاءه والاستناد اليه ليس في مخلوقات ما يستحق هذا، لانه ليس المستقيم ولا بد له من شركاء واولاد. ومع هذا كله فان لم يسخره مسبب الاسباب لم يسخر. وقولهم ان اقتضت المشيئه المطلوبه فلا حد من الدعاء، قلنا فقد تكون اليه حاجه تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة، ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة، وكذلك قلوبهم، وإن لم يقتضي فلا فائدة فيه منا من فوائد عظيمة من جلب منافع، ودفع مضرة كما دفع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما يعجب في العبد من مالكة ربه وإقراره به. بأنه سميع قريب قدير عليم رحيم، وإقراره بوحي إليه وانتظاره إليه مما يجب ذلك من العلوم العلية والأحوال التي هي من أعظم المطالب. فإن قيل إذا كان إقرار الله معلنا بجنه كما يعقد من أقرار مسؤول السائل، كان السائل قد أثر في النسوة حتى أعطاه. قلنا الرب سبحانه هو الذي حقق العبد من دعائه، هذا خير منه. وتمام عليه كما قال عمر رضي الله عنه: لا أحمل هم الدعاء، إني لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء، ولكن إذا أهم الدعاء فإن الإجابة معه. على هذا قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بالتدبير ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره. فالله سبحانه هو الذي يحدث في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه اياه، كما في العمل والثواب. وهو الذي وفق العبد للتوبه ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم اجابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم اجابه. فما اثر فيه شيء من المخلوقات، بل هو جعل ما يفعله سببا لما يفعله مبارك فضله. قال مصدق بن الشيخ بن عبد الله بن الشقيق احد ائمه التابعين: نظرت في هذا الامر فوجدت مبداه فبداه من الله وتثنانه على الله، ووجدت بذلك ذلك الدعاء. وهنا سؤال معروف، وهو ان من الناس من يسال الله شيئا فلا يرضى ويرضى غير ما سال، وقد اجيب عنه في اجوبه فيها ثلاثه اجوبه محققه. احدها ان الايه لم تتضمن عقيده السؤال مطلقه، وانما تضمنت اجابه الداعي، والداعي اعم من السائل، واجابه الداعي اعم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في كل ليله الى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستودعني فاغفر له. ففرق بين الداعي والسائل، وبين اجابه الاعطاء، وهو فرق لكون الخصوص كما اتبع ذلك المستغفر، وهو نوع من السائل. فذكر العام ثم الخاص ثم الاخص. واذا علم عباده انه قريب يجيب دعوه الداعي، علموا قربه منهم وتمكنهم من سؤاله، وعلموا علمه ورحمته وقدرته، فدعوا دعاء عباده في حال ودعاء عباده في حال، وجمعوا بينهما في حال. اسم يجمع العبادة والاستعانة. قوله اسم يجمع العبادة والاستعانة يشير إلى نوعي الدعاء: دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء العبادة ودعاء المسألة الذي هو دعاء الاستعانة، واضح؟ تعرفون الفرق بين النوعين؟ نعم. وقد فسر قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم بدعاء الذي هو العباده والدعاء الذي هو الطلب. وقوله بعد ذلك: ان الذين يستكبرون عن عبادتي. وايه المعنى الاول؟ الجواب الثاني ان اجابه الدعاء السائل اعم من الشيطان عن المسؤول، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فيما رواه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يدعو الله بدعوة لتسمع منه ولا مطيعة رحم إلا أعطاه بها عند ثلاثة أنصار: إما أن يعجل له دعوته، أو أن يدمر له للخير مثلها، أو يصرف عنه كالشيء مثلها. قال: يا رسول الله لتكثر. قال: الله أكثر. فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا بد من دعوة الخالية عن العنوان، لا بد الدعوة الخالية عن العنوان من أعمال إسرائيل معجلة أو مثله الخالي عن العدوان، يعني ما في اعتداء في الدعاء. تعلمون بعض الأدعية يكون فيها اعتداء بالدعاء، اعتداء بالدعاء أو دعاء أو سؤال الله عز وجل شيء لا يجوز أن يسأله الإنسان. فمثل هذا إذا خلى الدعاء من الاعتداء فإنه ماذا؟ لا يخلو من هذه الثلاث فوائد بإذن الله. الجواب الثالث أن الدعاء سبب مقتضي إليه المطلوب، والسبب له شروط وموانع، فإذا حصل الشروط وانتفت موانع وحصل المطلوب أو حصل المطلوب وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب، بل قد يحصل غيره. وهكذا تكون في حد طيبات من أذكار المذكورة تتعلق بعليها جلب منافع أو جلب مضار، فإن الكشمال في منزلة سالة يد الفاعل نصوص الوعد والوعيد. مرت معنا هذه المسألة وهي ما جاء في النصوص من الوعيد المطلق في الكتاب والسنة، فإنه لا يستلزم ثبوته في حق المعين، مثلا لعن الله شارب الخمر، هذا مطلق صح، لا يستلزم ثبوته في حق كل معين، يعني كل معين قام به ماذا؟ قام بهذا الوصف، لأنه ماذا؟ هناك موانع للحوق الوعيد، تمنع من لحوق هذا الوعيد. إذن الوعيد أو الوعد يتحقق بثبوت ماذا؟ الشروط وانتفاء الموانع، سواء كان وعدا أو وعيدا يتحقق بماذا؟ بثبوت الشروط، اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. نعم. وكثيرا ما تدعو على الدعية دعاء من قومه تستجيب له، ويكون قد اقترن بالدعاء معروفة صاحبه والبالي عن الله أو حسن سكة بدلا به، جعل الله سبحانه إجابة دعوة شكرا من ذاته أو صاد برق إجابة ونحو ذلك، فأجيب الدعوة فيكون قد استمر في ذلك الدعاء، فيقول مجردا عن تلك الأمور التي قابلته ذلك الداعي. وهذا كمان إذا استعمل رجل دواء نافع في الوقت الذي ينبغي فتبع به وظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرد إمكان الحصول المطلوب فكان غلطا، وكذا قد يجعل اضطرارا عند قبر الرجال فيظن أن السبب للقبر ولم يجد أن السبب للاضطرار بصوت اللجا إلى الله تعالى، فإذا حصل ذلك بينك بوجود ملك أقوى وأحب إلى الله تعالى. فالأدعية والتعبدات والرقى منزلة السلاح، والسلاح الغالب لا بحده فقط لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحا داما والساعد ساعدا قويا والمحل قابلا والمحل مفقودا حصلت به الشهاده الكاذب، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاث تخلف التاثير. فاذا كان الدعاء بنفسه غير صالح او الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، او كان ثم مانع فالاجابه لم يحصل للاثر. قوله ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من اهل الدين. تذكرون في بداية الطحاوية ذكرنا مما يعني أخذ على الطحاوي تفريق المسائل وعدم ترتيب المسائل، ولذلك بعض المسائل في الصفات فرقها مثل مسألة الكلام ومثل القدر، وهنا الآن عاد إلى شيء من الصفات فذكر شيء من صفات الله حتى ذكر صفة الغضب والرضا وهي من الصفات الاختيارية الفعلية لله تبارك وتعالى كما سيذكر إن شاء الله. فالطحاوي وهذا مما صرح به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الطحاوي يفرق هذه المسائل، لأن لم يجمع باب القدر في موطن أو مسائل القدر في موطن ومسائل الصفات في موطن، وإنما فرق. ولذلك نحن ابتعد عهدنا بالصفات كان في المجلد الأول صح، الآن عدنا إلى شيء من مسائل الصفات، سيتكلم يطيل الشارح الآن في مسألة الغضب والرضا، وهو لعله والله أعلم أنه عاد هنا من أجل ما ذكر من مسائل القدر ومسائل الوعد والوعيد، فناسب ذكر ماذا؟ الغضب والرضا. وإلا مسائل الصفات نحن فرغنا منها في أول طحاوية. نعم. أحسن الله عليكم. قال الشاعر: كلام حق ظاهر لا خلاف فيه، والحي بفتح الهاء، والحي بفتح الهاء. قوله تعالى: قوله والله يغضب ويرضى لا تعلم الوضع. قال الشاعر: قال تعالى رضي الله عنه، وقال تعالى: فمن رضي الله عنه حين يبايعونه تحت الشجره، وقال تعالى: فامتحن الله وغضب عليه، وقال تعالى: غضب الله عليه ولعنه، وقال تعالى: وباءوا بغضب من الله، ونظار اولئك كثيرا. وما مثل السلف وسائر الائمه اثبات صفه الغضب والرضا والعداوه والولايه والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي وردت في الكتاب والسنه، ومنع التاويل الذي يصرفها عن حقائقها كلمه الله تعالى، كما يقولون مثل ذلك بالسمع والبصر والكلام وذات الصفات، كما اشار اليه الشيخ فيما تقدم في قوله: اذ كان تاويل الرؤيه وتاويل كل معنى مضاف الى الربوبيه ترك التاويل ولزوم التسليم وعليه دين المرسلين. وانظر الى جواب الامام مالك رحمه رضي الله عنه في صفه استواء الكيف، قال: الاستواء معلوم والكيف مشهور، وروى ايضا عن ام سلمه رضي الله عنها موقوفا عليها ومرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال الشيخ رحمه الله فيما تقدم: من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصل التسليم. ويأتي في كلامه أن الإسلام بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعظيم، فقول الشيخ رحمه الله: لا يعلم من الورى نفي التشبيه. ما معنى الورى؟ الورى الناس والمخلوقات والبشر، الورى. نعم. ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام، فإن هذا نفي للصفة، ويتفق عن السنة على أن الله يرضى بما يحبه ويرضاه إن كان لا يريد ولا يشاءه، وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعله وإن كان قد شاء وأراده، فقد يحبه عنده ويرضى هذا فقد يحبه عنده. نعم، عندهم. فقد يحب عنده ويرضى ما لا يريد، ويكره ويسخط ويرضى بما اراد. فيقال ان التحول الغضب والرضا في اراده الانسان، لم تاول ذلك؟ فلا بد ان يكون لان الغضب غليان لكلمه والرضا الريح الشهوه، وذلك لا يليق بالله تعالى. فيقال له: غليان لكلمه الادمي امر ينشا عن كلمه الغضب، لا انه هو الغضب. ويقال له: وكذلك إرادة التشبيه فينا يبين الحج إلى الشيء أو إلى ذلك يلائمه ويناسبه، فإن الحج لا يريد إلا ما يجد له منفعة ويدفع عنه مضرة، وهو مرتاح إلا من يريده ومسافر إليه ويزداد بوجوده وينقص بعدمه. فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ عنه سواء، فإن جاز هذا جاز هذا، هذا كله رد على من أول صفة الرضا والغضب وألزمهم بماذا؟ إثباتهم لصفة الإرادة. هم أثبتوا الإرادة وأولوا الغضب بإرادة الانتقام والرضا بإرادة الثواب، فألزمهم أن الإرادة أيضا حتى المخلوق يريد، وهذا بناء على أصل، وهو ماذا؟ القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، فهم تناقض. وهذه المسألة مرت معنا يعني على وجه أوسع في التدمرية تذكره. نعم. فإن قال: الإرادة التي وصف الله بها مخالفة للإرادة التي وصف بها العبد، فإن كان كل منهما حقيقة فهو يريد أن يكون الإرادة التي وصف بها العبد، فإن كان كل منهما حقيقة، فإذا كان ما يقوله في إرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات لم يتعدى التأويل، بل يجب تركه لأنك تسلم من التناقض وتسلم أيضا من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب، فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام، ولا يكون موجب للصرف ما دل عليه عقله، إذ المعقول مختلف، وكل يقول إن عمله دل على خلاف ما يقول الآخر. وهذا الكلام يقال لكل من دل صفة لصفة الله تعالى، فاستماع مسمى ذلك المخلوق، فإنه لا بد أن يمثل شيء لله تعالى على خلاف ما يعمله حتى في صفة الوجود، فإن وجود العبد كما يليق به، ووجود الباري تعالى كما يليق به، ووجوده تعالى يستحيل عليه العدد، ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدد، وما سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته مثل الحي والعزيز والقدير، أو سمى به بعض صفاته كالغضب والرضا، وسمى به بعض صفات عباده، فنحن نعقل بوجودنا معنى هذه الأسماء من عبد الله تعالى، وأنه حق ذات الوجود. ونعقل غير معاني هذه الاسماء بحق المخلوق، ونعقل بين المعنيين قدرا مشتركا، لكن هذا المعنى لا يوجد في الخالق مشتركا، اذ المعنى المشترك في الكل لا يوجد مشتركا الا في الذهان، ولا يوجد في الخارج الا معنيا مختصا، فيثبت في كل منهما كما يليق به، بل لو فيه غضب مالك خاتم النار وغضب غيره من الملائكه، لم يجب ان يكون مماثلا لكيفيه غضب العالميين. الملائكة ليس من الأخلاق الأربعة حتى تغلي ما نقول قلوبهم كما يغلي دم قلب الإنسان عند غضبه، فغضب الله أولى. وقد عرفنا أصل عظيم في هذه المسألة، وهو معرفة القدر المشترك والفارق المميز، القدر المشترك والفارق المميز، وأن القدر المشترك عرفنا أنه معنى كلي موجود في الذهن، وأما الفارق المميز فهو بحسب ما أضيف إليه هذا المعنى وهذه الصفة، فإذا أضيفت للرب كانت هذه الصفة مختصة به جل وعلا تليق بكماله، وإذا أضيفت إلى مخلوق اختصت بهذا المخلوق، فإضافتها إلى الخالق لا يلزم فيها ما يلزم من إضافتها للمخلوق، وكذلك إضافتها للمخلوق لا يلزم فيها ما يلزم في إضافتها للخالق. نعم. وقد نفى الجمع ومن وافقه كل ما وافق في نفسه في كلامه ورضاه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك، وقالوا إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه ليس هو في نفسه متصفا بشكل ذلك، فعارض هؤلاء من الصفاتية الكلاب ومن وافقه، فقالوا لا يوصف الله بشكل يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا، بل جميع هذه الصفات صفات لازمة لذاته قديمة منزلية، فلا يقطع بوقت دون وقت ولا يقطع بوقت دون وقت، كما قال في حديث الشفاعة عند ربي فتغضب اليوم غضب لم يغضب قبله حتى هو لم يغضب بعده مثله، وفي الصحيحين حديث سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول يا اهل الجنه يا اهل الجنه، فيقولون لبيك وتعليك الخير في يديك، فيقول هذا ضيق، فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب، وقد اعطيتنا ما لم تعطي احدا من خلقك، فيقول ولا يعطيهم افضل من ذلك، فيقول يا رب ولي بشكل افضل من ذلك، فيقول احج عليكم ايماني ولا اصرف عليكم بعده ابدا، يستدل به على انهم يحجون رضوانه بوقت لهم، وانه قد يحج رضوانه ثم يسقط كما يحج السقط ثم يرضى، لكن هؤلاء حتى عليهم رضوان لا يتعقب المتبطل، وهم قالوا لا يتكلم اذا شاء ولا يخطب اذا شاء ولا يامر اذا شاء ولا يقضى اذا شاء، بل اما ان يجعلوا الرضا والمحبه والحب والبغض والاراده، او يجعلوها صفات اخرى وعلى التقدير، فلا يتعلق بشيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته، اذ لو تعلقت بذلك لكان محل الحوادث، فشبه هؤلاء الصفات الفعليه الذاتيه في هذا الأمر، كما نفاه ذلك الصفات المطلقة بقوله ليس هذا الإعراب، وقد يقال به أفعال ولا يسمى. طبعا كلامه هذا هو كله يقصد به الكلابية ومن وافقه ممن أثبتوا بعض الصفات، وأول الصفات الاختيارية كالرضا والغضب، فقولهم قالوا لا يتكلم إذا شاء إلى آخره كله في الكلابية ومن وافقه. نعم. وقد يقال فهي أفعال ولا تسمى حوادث، كما سميت تلك الصفات ولا تسمى أراضي، قد تقدمت الإشارة لهذا المعنى، ولكن شيء لم يجمع الكلام في الصفات المختصة الصوت في مكان واحد، وكذلك كلام المبدأ مثل ما عرفنا الشارح أكثر مرة ينبه على هذا، أن الشيخ لم يجمع الكلام في الصفات في موطن واحد ولا القدر في موطن واحد. نعم. وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل حين سأله عن الناس فقال إن لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر الحديث، فيبتدأ فيبدأ بالكلام على توحيد الصفات وما يتعلق بذلك والكلام على ذلك ثم وحده إلى آخره. وهذا الكلام من ابن أبي العز مهم جدا، يبين لنا منهجية بحث مسائل الاعتقاد والتصنيف والتأليف في مباحث الاعتقاد ومسائل الاعتقاد، وأيضا ترتيب مسائل العقيدة، أن مسائل العقيدة ترتب على ماذا؟ على حديث جبريل، على أركان الإيمان، على أركان ماذا؟ الإيمان الستة. فيجمع الكلام أولا الكلام فيما يتعلق بالله عز وجل، ثم بقية أركان الإيمان، وهذا الذي مشى عليه أكثر أهل العلم في كتب الاعتقاد. ثم يلحقون بعد ذلك بعض المسائل وبعض المباحث كالمباحث المتعلقة بالصحابة والإمامة والخلافة، وبعض المسائل التي هي تلحق بهذه الأصول الستة وأركان الإيمان الستة. ولذلك الآن انتقل المصنف إلى هذه المسألة العظيمة، وهي الموقف من الصحابة وحقوق الصحابة وأهل البيت، وتكلم بعبارات جميلة جدا الطحاوي، وأفاض الشارح في شرح هذه المسائل. ومناسبة ذكر مباحث الصحابة في كتب الاعتقاد لها مناسبات كثيرة، من هذه المناسبات الرد على المخالفين، فالرد على من؟ على طائفتين، طائفة النواصب وطائفة الروافض. فأهل السنة وسط بين هاتين الطائفتين في هذا الباب. أيضا من المناسبات المهمة لذكر هذه المسائل وهي ما يتعلق بالصحابة في كتب الاعتقاد، هو أن من مصادر تلقي العقيدة ماذا؟ الصحابة، وفهم الصحابة وإجماع الصحابة وما ورد عن الصحابة من آثار، حتى إن من أهل العلم من صرح أن الحديث الموقوف، يعني الموقوف على صحابي في مسائل العقيدة له حكم الرفع، وهذه مسألة مهمة، وسئل عنها الشيخ الألباني في بعض أشرطته ومفرغة أيضا جمعت في ما كتب وما فرغ عن الشيخ في موسوعة سميت موسوعة عقيدة، موسوعة العقيدة الألباني أو كذا طبعت، موجود فيها هذه الفتوى. وهذه المسألة تكلم عنها كثير من العلم من المتقدمين أيضا، أن الأثر الوارد عن صحابي قول لصحابي متعلق بالعقيدة أن له حكم الرفع، لأن الصحابي لا يتكلم بأمر غيبي أو أمر إيماني أو عقدي إلا بناء على وحي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. فموقوفات الصحابة في كتب الاعتقاد لها حكم الرفع، لها حكم الرفع، ولذلك كان من مصادر تلقي العقيدة ومن منهج الاستدلال على مسائل العقيدة الأخذ بما جاء عن الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الافتراق العظيم لما قيل له من هم يا رسول الله، قال هم من كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالصحابة رضي الله عنهم هديهم وسبيلهم ماذا؟ لا شك أنه مصدر وفيه النجاة وفيه العصمة، ولذلك قال جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنين من هم؟ الصحابة رضي الله عنهم. فهذه مناسبة مهمة لذكر ما يتعلق بحقوق الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. أحسن عليكم قوله هو حفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحدهم ولا نتفرغ من علمهم، ومن يبغض من يبغضهم وبغير خير يذكرهم، ولا تذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال الشافعي شيخ الشيخ رحمه الله تعالى الرد على المواصل الرد على الرواتب والمواصل وقد اثنى على الصحابه هو ورسوله رضي الله عنه ووعدهم الحسنى كما قال تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم يخفي عنهم سجدا الى اخر السوره وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجره وقال تعالى ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض الى اهل السوره وقال تعالى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل ما المقصود بالفتح؟ ليس فتح مكه صلح الحديب سيأتينا الآن بيان أكثر انتبهوا أكثرنا إذا يتبادر إلى ذهنه أنه ماذا فتح مكة وهو في الحقيقة صلح الحديب وسورة الفتح نزلت بعد صلح الحديب إنا فتحنا لك فتحا مبينا الفتح مقصود به صلح الحديب لأنه حصل بعده خير عظيم وأمن الناس وجاءت الوفود إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودخلوا في دين الله أفواجا بعد صلح الحديبية فسماه الله عز وجل فتحا سماه فتحا نعم لا يستوي منكم من أنفق منكم قبل الفتح وقاتل أولئك درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا فيؤثرون على أنفسهم ولو كان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم ويتضمن أن هؤلاء هم المستحقين للفجر فمن كان في قلبه يجد للذين امنوا ولم يستغفر لهم لا يستحق في البيت نصيبا من نصف القران وفي الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسده خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهب فادرك حد احدهما نصيبا فرد مسلم بذكر سب خالد عبد الرحمن بن البخاري فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد وأنور لا تسبوا أصحابي يعني عبد الرحمن عبد الرحمن وأمثاله لأن عبد الرحمن ونحن هم السابقون الأولون وهم الذين استسلموا من قبل الفتح وقاتلوا وهم أهل بيعتهم الرضوان وهم أفضل وأخص بصفتهم من أسلم على بيعة الرضوان وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد أن قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة ومنهم خالد بن الوليد فهؤلاء أكبر من تأخر الإسلام إلى فتح مكة وسموا الطلقاء منهم ابو سفيان واثناءه يزيد معاويه والمقصود انه نهى نزله صحبه اخر والمقصود انه نهى نزله صحبه اخر ان يسب له صحبه اولا اتيان معهم الصحبه بما لا يمكن ان يشركوهم به حتى لو انفق عددهم الا رب الله فبلغ من تحتهما نصيبه فاذا كان هذا الحال حال الذين اسلموا بعد الحديبيه وان كان قبل الفتح مكه فكيف حال من ليس وهذا وجه الاستدلال بالحديث إذا كان الصحابة الذين دخلوا في الإسلام لاحقا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فكيف بمن جاء بعد الصحابة كلهم ليس من الصحابة فمن باب أولى ماذا أن ينهى عن هذا الأمر نعم رضي الله عنهم أجمعين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل فتح وقاتلوا ولم يعتبروا كلهم منهم وكانوا أكثر من 1400 وقيل أن السابقون الأولون من صلى يرددين وهذا ضعيف. طبعا عرفنا الفتح يعني ماذا؟ صلح الحديبية. قال هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا يعني صلح الحديبية. نعم. وقيل أن السابقين الأولين صلى ضعيف. وقال الألباني في الضعيفة موضوع. قال موضوع. نعم. هذا قال الجزار هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هو في كل الحديث معتمدا. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قيل لعائشة رضي الله عنها إن أناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر وقال ومن تعلمون أن هؤلاء من قطع عنهم العمل أحب الله ألا يقطع عنهم الأجر. وروى المفضى بسان صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن لا تسبوا أصحاب أحد فلما قام أحدهم ساعة نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية الوكيع خير من عبادة أحدكم عمره. لأن كل خير جاء بعدهم هو في ميزان حسنات. هم الذين جاهدوا ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوا القرآن والدين والشريعة. نعم. وفي صحيح عمران بن الصيد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في وقت الذين يرونه قال فلا أدري أذكر بعد تقييم ثلاثة حديث. وقد تسلي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار احد بايع تحت الشجره. وقال تعالى لقد تاب الله على سبيل المهاجرين والانصار الذين اتبعوه بساعه عسره الايات. ولقد صدق عبد الله بن مسعود في وصيه بين القاعده قال تعالى هو خيرهم لعباده واذا قال له محمد خير قلوب عباده وقال في نفسه وبتعتوه برسالته ثم نظر في قلوب عباده بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم ووجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد وجعلهم زوان فيه قاتلون على دينه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا. من المسلمون هنا؟ المسلمون هنا الصحابة. لذلك علق الشاطبي في كتاب الاعتصام على هذه الكلمة وقال أن المقصود بالمسلمين هنا فما رآه المسلمون حسنا قال المقصود الصحابة. وبين أن هذا الأثر لا يصح أن يكون حجة لمن جوز البدع بعض الناس يقول خلاص ما رآه المسلمون حسنا فهو ماذا حسن ومن هنا جوزوا البدع الحسنة وهذا غير صحيح. فالمقصود الصحابة رضي الله عنهم. نعم. فهو عند الله حسن وما رأوه سيكم وعند الله سيكم. وفي رواية وقد رأى أصحاب محمد جميعا هذه الكلمة نقلها ابن تيمية في أول منهاج السنة ذكر هذه الكلمة. نعم. تنسلتم منهم إلى القليل وفيمن سبوهم من هو خير ممن استثنوهم في وضعات وضعات. وقولوا ولا نفلت في حب أحد منهم أي لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما تفعل الشيعة فيكون من المعتدين. قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قولوا ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة عندهم لا ولا إلا ببراء أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أهل السنة وأبناهم جميعا ينزلونهم منازلهم التي يتهمون بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد كما قال تعالى: فما اقترفوا إلا منكم بعد ما جاءهم من البغي بينهم. وهذا ما تقول إخواننا من السلف: الشهادة بدعة والبراءة بدعة. يروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين منهم أبو سعيد الخدري والحسن والضيف وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم. ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما أقسم ختم الله به وقوله وحكم الدين وإيمان الإحسان، لأنهم خلاف لأمر ذلك ما تقدم من النصوص. وروى الترمذي عن عبد الله بن المغفل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله الله لأصحابي لا تتخذون عرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فبحبي أبغضهم، ومن أذاهم فمن أذاني، ومن أذاني فمن أذى الله، ومن أذى الله فيوشك أن يعبده. وتسمية ذكر الصحابة إيمان مشكل على الشيخ رحمه الله، لأن الحب عمل وقلب وليس هو التصديق، فيكون العمل لأخيك يسمى إيمان. هذا الكلام الذي قاله الشارح يصح إن كان مرجئة الفقهاء يخرجون عمل القلب من الإيمان، إن كانوا يخرجون أعمال القلوب من مسمى الإيمان يصح هذا الإشكال، لكن نحن عرفنا أن مرجئة الفقهاء يخرجون أعمال الجوارح من الإيمان. نعم. ومتوجه في كلامه أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل لأحد من سمى الإيمان. وهذا هو الأمر الذي ذكر حنيفة رحمه الله لا تكون للمسلم جازا. وقوله هو بالصوم كفر وإمام وطغيان، تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، وهذا كفر نظير كفر الكفور في قوله تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله أولئك هم الكافرون. وتقدم الكلام في ذلك، يعني بغضهم قد يكون كفر مخرج من الله وقد يكون دون ذلك على تفصيل. نعم. قوله نعم. في سؤال ماذا؟ لخمس دقائق كذا ونبدأ. الخلاف المسألة الكلام فيها طويل. ما شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.